أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، أسلفنا القول أن أعمال القلوب تأتي قبل أعمال الجوارح، ونعني بأعمال القلوب هذه الاعتقادات ومسائل الإيمان وصلاح القلب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعندما نعني عمل القلب نعني صلاح القلب، الأعمال، الأحوال، الاعتقادات، مسائل الإيمان التي بها يصلح قلب العبد. وقلنا إن النهاية والغاية من صلاح القلب هو التزكية، أن يكون العبد زكي النفس، وهذه الأخلاق. وبينا أيضا أن أولى الأخلاق بالامتثال وبالاتباع وبالعمل هي خلق العبد مع ربه تبارك وتعالى. وبينا أيضا أن لكل عبد صالح لا بد له من مقامات أن يقف بين يدي ربه تبارك وتعالى، أن يتخلق بأخلاق تجاه ربه تبارك وتعالى. من هذه الأخلاق الواجبة في حق العبد، ومن هذه المقامات تكلمنا عن مقام الخوف، ومقام الرجاء، ومقام الذكر، ومقام الصبر، ومقام التوكل. هذه مقامات تكلمنا عنها في الأسابيع الماضية، وما زلنا في هذا الصدد. الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها كل عبد صالح نحو ربه تبارك وتعالى. حديثنا اليوم إن شاء الله عن مقام لعله هو نهاية يعني أمل كل عبد صالح، وهو المآل الذي تؤول إليه كل أعمال القلوب، ألا وهو حب الله تبارك وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. حب الله هو أصل الدين وعماده ومنتهاه كذلك، وهذا الحب بالطبع هو ثمرة الإخلاص، إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. ومن أجل هذا الإخلاص أرسل الله تبارك وتعالى الرسل وأنزل الكتب، فما كلمة التوحيد إلا هذا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. هذه هي نهاية العبادة، أن يقوم الناس بالدين خالصا لله تبارك وتعالى، وهذا الإخلاص ثمرة من ثمرات الحب. ولكن يعني نحن قد عمدنا في هذه الدروس أن نفصل بين كل مقام ومقام لنوضحه بذاته، وإن كانت هذه الأمور كلها يعني الفصل فيها صعب، لأن عمل القلب وهذه الأعمال قضايا معنوية، ما هي قضايا حسية، يعني ليست كون بطاطا هنفصل عن بعضه، وإنما هذه قضايا معنوية. فالحب قضية وعمل قلبي لا تستطيع أن تجزئه هكذا، وأن تفصله عن غيره من المشاعر، كمشاعر الرجاء، كمشاعر الذكر، كمقام الخوف من الله تبارك وتعالى، كمقام التوكل، كمقام الإخلاص. نحن فقط إنما نفردها في العلم، ولكن في الحقيقة والواقع الفصل بينها صعب جدا، الفصل بينها صعب تماما، وإنما هي كلها أعمال قلب، يختلط بعضها ببعض أو يمتزج بعضها ببعض، ويصعب أن نميز وأقول مثلا أنا الآن في مقام حب الله تبارك وتعالى، أو أنا الآن أتخلق بالتوكل على الله عز وجل، أو بالخوف من الله، أو بالرجاء من الله. الحق أن هذه المشاعر لا تتأتى مفردة كبقية الأعمال الظاهرة. ممكن أقول الآن أنا في مقام الصلاة وأنا الآن صائم هذا اليوم، فهذه شيء مستقل، الصيام شيء مستقل، والصلاة شيء مستقل، ممكن أن نفرد هذا وأن نفرد هذا، ولكن مشاعر القلوب من الصعب إفرادها. على كل حال، قضية إفراد كل مقام من هذه المقامات إنما هو فقط للعلم، يعني القضية فقط نريد أن نعرف حدودها. فلذلك نحن الآن يعني في صدد بيان مقام الحب، كيف نحب الله تبارك وتعالى، وما معنى أن نحب الله عز وجل، وما هي الثمار محبة الله تبارك وتعالى أو علامات محبة الله عز وجل، كيف يعرف الإنسان هل هو يحب الله حق يحب الله حقا أو لا يحب الله حقا. هذه أمور نحب أن يعني أن نتناولها في هذه الليلة إن شاء الله. لكن ينبغي أن نعلم أن يعني قضايا أعمال القلوب الفصل بينها إنما هو فصل في الدراسة فقط والتلقي، وليس فصلا في القلب. فالقلب ينبغي أن يحمل هذه المشاعر كلها، أما كيف يعني يميز بينها لا يتميز بينها. أرجو أن يكون هذا واضحا. المهم أننا في ليالي آتية إن شاء الله سنفرد يعني ليلة خاصة لمقام من هذه المقامات، وهو مقام إخلاص العبادة لله عز وجل، ثم بعد ذلك الطاعة، ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله عز وجل. كل هذه من المقامات التي يعني ينبغي لكل عبد صالح أن يتخلق بها نحو الله سبحانه وتعالى. قبل أن نبدأ أيضا في الموضوع، أحب أن نفرق بين محبة الله تبارك وتعالى لعباده ومحبة العباد لله عز وجل. فقد ثبت في القرآن وفي السنة في كثير من الآيات أن الله عز وجل يحب بعض عباده، وخاصة إذا تخلقوا بأخلاق معينة، كما جاء مثلا في القرآن: والله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وجاء في الحديث: إذا أحب الله عبدا قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. وجاء في الحديث أيضا: يعني أحبك الله الذي أحببتني له. وجاء في الحديث: المرء مع من أحب. المهم هذا جواب من النبي الذي قال، يعني لما قال النبي: ماذا أعددت للساعة، لما سأل عن الساعة فقال: والله ما أعددت لها كبير شيء، ولكني رجل أو كذا أعددت لها حب الله وحب رسوله. فقال له النبي: أنت مع من أحببت. فالشاهد أن حب الله عز وجل لعباده هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى ثابتة في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وهي صفة لائقة بذات الله عز وجل. هذا ليس موضوعنا، يعني ليس موضوعنا كون أن الله عز وجل يحب بعض عباده، لا، نحن موضوعنا الآن حبنا لله عز وجل، حب العبد لله تبارك وتعالى. ما هو الحب الواجب وما هو الحب النفل أو الزائد عن الواجب، وكيف نحب الله تبارك وتعالى، وما الدليل على محبتنا لله عز وجل. إذا نحن نعالج الآن القضية من جهة العبد لا من جهة الرب سبحانه وتعالى. ثبت أولا، جاءت الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى مبينة أن لله تبارك وتعالى عبادا يحبونه، كما جاء قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. في هذه الآية يبين الله تبارك وتعالى أن مقام حبه من أعظم المقامات، مقام حب العبد لربه تبارك وتعالى، وأن المشركين ما دفعهم إلى الشرك إلا محبتهم لآلهتهم، لأنهم يظنون أن هذه الآلهة تجذب لهم نفع وتدفع عنهم ضر، كما قال تبارك وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. فما في واحد بيروح يعبد شيء من الأشياء إلا وهو يميل إليه، يحبه قلبه لأنه يرى أو يظن أنه يأتيه من ورائه منفع. الله يخبر بأن هذه المحبة، محبة المشركين لآلهتهم الباطلة، طبعا هي محبة باطلة وهذا شرك بالله تبارك وتعالى. بعد ذلك أثنى الله على عباده المؤمنين، قال والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني المؤمن في محبته لله تبارك وتعالى أشد من محبة الكافر لإلهه، ولي سواء كان هذا الإله بشرا أو ملكا أو صنما أو حيوانا أو نحو هذا. فالمؤمنون صادقون في حبهم لله عز وجل. طبعا هذا مشاهد، وذلك أن محبة المؤمنين لله قائمة على العلم، العلم اليقيني، وأما محبة المشركين لشركائهم قائمة على الظن، فهم يظنون أن هذه الآلهة تنفعهم ولكن ما عندهم علم بهذا، كما قال تبارك وتعالى إن يتبعون إلا الظن. وأما المؤمن فمحبته قائمة عن يقين أن الله عز وجل خالق السماوات والأرض، وأنه مالك الملك، وأنه الذي بيده النفع وبيده الضر على الحقيقة لا على الوهم والخيال. فلذلك كان المؤمن أشد حبا لله تبارك وتعالى، لأن محبته قائمة على العلم وليست على الظن. كذلك المشركين ينسون شركهم في وقت المحن وفي وقت الأزمات، بمجرد ما تأتيهم محنة أو تأتيهم كذا يعني على طول ينكث ويدع إلهه ويتركه. وأما المؤمن فلا، المؤمنون يعني يزداد حبهم لله تبارك وتعالى في مقام المحن وفي مقام الأزمات، يعلمون أن الله تبارك وتعالى يبتليهم بما شاء، فلذلك هم مع الله دائما. ولذلك لام الله عز وجل الذي يعبد الله تبارك وتعالى في وقت الرخاء فقط، وبين أن هذا ما هو من عباد الله ولا هو محب لله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا ينفعه وما لا يضره ذلك هو الضلال البعيد. فبين الله تبارك وتعالى أن هناك أناس يدعون الله تبارك وتعالى على حرف، يعني كأنهم يسيرون على حافة شيء، إذا أصابهم الخير اطمأنوا به وعبدوا الله تبارك وتعالى، وإن أصابهم شيء من المحنة والشر انقلبوا وتركوا حب الله تبارك وتعالى وتركوا عبادة الله عز وجل. هؤلاء ليسوا عباد الله عز وجل، وإنما العباد الحقيقي لله تبارك وتعالى الذين يعبدونه في وقت الرخاء وكذلك في وقت الشدة. المهم في الآية التي نحن بصددها آية البقرة هي قول الله تبارك وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، والله تبارك وتعالى أثنى على هؤلاء تمسكهم بالله تبارك وتعالى، أنهم يعبدون الله عن علم، يعبدون الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حال، سواء في وقت شدة أو في وقت رخاء، فهم متمسكون بحبهم هذا لله تبارك وتعالى. كذلك من الآيات التي تبين يعني محبة المؤمنين وإخلاصهم لله تبارك وتعالى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الآية أيضا أثنى الله عز وجل على عباده الذين يحبونه في وقت الشدة والأزمات وفي مقام الدعوة والصبر على الأذى. قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، أي في وقت الشدة وفي وقت أزمة يرتد الناس. لماذا يرتد الناس عن الدين؟ أحيانا إذا أصابتهم فتنة وأصابهم بلاء ارتدوا وتركوا طريق الله عز وجل. أخبر بأنه لا يثبت على الإيمان إلا أهل المحبة، أهل محبة الله تبارك وتعالى. قال يلا، يعني كأن الله يقول لهم ولوا، اللي يرتد عن دينه فسوف يأتي الله بقوم أي غيركم. من هؤلاء الغير؟ قال وصفهم بأنهم يحبهم أي الله عز وجل، ثم قال ويحبونه أي الرب تبارك وتعالى، يحبون ربهم تبارك وتعالى. فالذين يحبون الله عز وجل يثبتون على محبته في وقت الشدة والأزمات، ولذلك قال يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يهمهم ولا يضرهم كلام الناس عليهم وسخطهم عليهم، وإنما يثبتون على محبتهم لله سبحانه وتعالى. فهذا مقام أيضا مدح الله عز وجل فيه أهل محبته سبحانه وتعالى، وبين أنهم هم الذين يثبتون في مقام الشدة وفي مقام الدعوة لله سبحانه وتعالى. نخلص الآن من قضية، وهي أن المحبة مقام، محبة العبد لربه تبارك وتعالى مقام، ومعنى مقام يعني خلق، خلق ينبغي أن يتخلق به العبد نحو ربه تبارك وتعالى. يبقى أن نعلم حقيقة الحب ما هو، ما هو الحب، لأن هذه قضية معنوية، كيف نفهم هذه القضية، وكيف نعلم إن كنا حقا نحب الله تبارك وتعالى أو لا نحب الله، ثم كيف نحقق هذا المقام في أنفسنا. الحب يفسره يعني العلماء بأنه الميل، ميل الإنسان نحو شيء معين، ويقولون الإنسان لا يتحرك في حياته يعني بدافع الرغبة إلا بدافع الحب، يعني الإنسان إذا حب شيء تحرك نحوه. وحب المؤمن لربه تبارك وتعالى حب قائم على الحق وعلى العدل، ومحبة غير الله تبارك وتعالى ومحبة ما يسخط الله عز وجل هذه محبة باطلة، كالذين يحبون المعاصي ويحبون الشهوات ويحبون المغريات، هذه محبة باطلة وهذه لا تبقى، وهذه عمى، عمى قلب والعياذ بالله. إذا المحبة ميت، ميت وحالة من حالات القلب لا نستطيع وصفها بأكثر من هذا، يعني لا يستطيع الإنسان أن يفسر الحب أكثر من هذا، لأنها قضية يعني قضية معنوية، وكل منا يجد في نفسه أنه يحب أشياء ويبغض أشياء. المؤمن ينبغي أن يكون الله تبارك وتعالى أعظم محبوب لديه، بل الذي يحب شيئا كما يحب الله تبارك وتعالى ليس بمؤمن، بل هو مشرك في المحبة، والشرك في المحبة شرك، شرك مخرج من الملة، كما قال الله عز وجل في الآية التي تلوناها آنفا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم كما يحب الله عز وجل، هذا معنى، فالله له حب خاص اللي هو حب العبادة، أو يحبونهم كحب الله، يعني يشركون في حبهم فيحبون الله ويحبونها ويحبون هذه الأصنام، يعني يسوون بين الأصنام أو بين آلهتهم وبين الله تبارك وتعالى، كما كان يفعل المشركون يعبدون الله تبارك وتعالى ويعبدون معه هذه الآلهة التي اخترعوها وابتدعوها من دون الله عز وجل. وهذا المعنى حق وهذا المعنى حق، وهذا من اختلاف التنوع في تفسير القرآن. الشاهد أن من كان يحب شيئا كمحبته لله تبارك وتعالى فهذا مشرك، مشرك في هذا المقام، بل ينبغي للعبد أن يحب الله تبارك وتعالى فوق كل شيء. وبالطبع يعني إذا كان الرسول صلوات الله والسلام عليه محبته أيضا ينبغي أن تكون فوق محبة النفس وفوق محبة الأهل وفوق محبة الناس أجمعين، كما قال النبي صلوات الله والسلام عليه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده ووالده والناس أجمعين. فالله بطريق الأولى والأحرى أن يحب الله تبارك وتعالى أكثر من حبنا للرسول، لأن الرسول جزء من رحمة الله عز وجل، فهو الذي أرسله الله، هو الذي أرسله وهو الذي هيأه لهذه الرسالة، والخير قد أتانا عن طريق النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكن مسد الخير وبادئه سبحانه وتعالى هو الرب جل وعلا. فالشاهد أن المحبة لله تبارك وتعالى ينبغي أن تكون فوق كل محبة لكل محبوب في هذه الأرض. أن يحب الإنسان أشياء يعني من الأمور التي فطر الإنسان على محبتها، فنحن مثلا نحب الراحة ونحب الطعام والشراب والنساء، كما قال تبارك وتعالى حب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه حببت للناس جميعا، يعني مؤمنهم وكافرهم. ولكن المؤمن لا يأخذ من هذا إلا يعني بالقدر الذي أباحه الله تبارك وتعالى والذي يسره الله عز وجل دون استشراف نفس ودون ذهاب إلى المعاصي. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فبين أنه يحب أشياء في هذه الدنيا من الأشياء التي يحببها الناس، وأنها حبت إليه يعني حببها الله تبارك وتعالى إليه من هذا الطيب والنساء. ثم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين هي نهاية المحبة وكمالها. فالنبي جعل الله تبارك وتعالى كمال يعني محبته وكمال استقراره عندما يكون بين يدي ربه تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. يعني لو كنت أحب إنسان محبة خلة وأتخذه لاتخذت أبا بكر، فهو أولى الناس بمحبتي، فهو صديقي في قبل الرسالة، وهو صديقي وأول من آمن بعد الرسالة، وهو أمن الناس علي كما قال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. فهو أكثر الناس منا على الرسول يعني فضل، والله والرسول له الفضل الأول صلوات الله وسلامه عليه بما له من حق الرسالة، ولكن أبو بكر رضي الله عنه يعني قد شد أزر النبي صلوات الله وسلامه عليه بمجرد أن يعني أن دعاه الإسلام، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما منكم من أحد دعوته الإسلام إلا كانت له كبوة. يعني انتظر شوي، إلا أبا بكر فإنه ما عكم أن عرضت عليه الإسلام حتى آمن، يعني ما فكر، بمجرد أن دعاه النبي للإيمان آمن. فهو أمن الناس على النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني أكثر الناس منة على النبي. والرسول يقول: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا، يعني لو كنت محبا أحدا من البشر حب كله، وهذا من أعظم الحب، لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. يعني الرسول منتهى محبته يعني خلته جعلها لله تبارك وتعالى. فالرسول هو أعظم الناس حبا لله عز وجل، لأنه أعظم الناس معرفة بالله، وأعظم الناس خشية لله تبارك وتعالى، وكذلك أعظم الناس عبادة لله عز وجل. فالشاهد أننا من الممكن يعني هناك حب طبيعي، حب فطري الله غرسه في قلوبنا لكثير من الأشياء نميل إليها، والله تبارك وتعالى قد حدد لنا نوع هذا الميل، وجعل المؤمن أو أمر الله عز وجل المؤمن ألا يحب إلا ما يحب الله تبارك وتعالى. وإذا حب الأشياء التي فطر الناس على محبتها كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ينبغي أن يحب هذا بالقدر الذي لا يصرفه عن محبة الله تبارك وتعالى. وهذا يعني إذا وصلنا إلى هذا الحد نأتي إلى طريق المعرفة. كيف نعرف؟ عرفنا الآن المحبة ما هي، وعرفنا أن في محبة فطرية لا يلام الإنسان على أن يحبها كأن يحب هذه المشتهيات التي يعني جعلها الله تبارك وتعالى شهوات للناس ومحبة للناس. ولكن هذا الأمر أيضا، هذه المحبة مقيدة بأن يكون هذا في طاعة الله تبارك وتعالى وفي الحلال وليس في الحرام. نأتي إلى الشيء المهم، وهو كيف نعرف إن كنا نحب الله حقا أو لا نحب الله، أو هي دعوة. في أمرين نستطيع بهم أن نعرف هل نحن نحب الله أو لا. الأمر الأول ربنا أرشدنا إليه، وهذا كان ردا من الله تبارك وتعالى للذين زعموا محبة الله من اليهود والنصارى. قال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاليهود جاءوا وقالوا للرسول: نحن أبناء الله وأحباؤه، احنا بنحب الله ونحب دينه. وكذلك زعم هذا أيضا النصارى، وربنا بيّن أن محبته لا تتجلى ولا تظهر إلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله يعني حقا فاتبعوني، هذا هو المحك. إذن المحك هنا، المحك في بيان من يحب الله تبارك وتعالى ومن هو صادق في هذه الدعوة هي أن يكون مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالطبع طاعة النبي هي طاعة لله عز وجل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، وكما قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا طاعة الرسول طاعة لله عز وجل. إذا كل من يريد أو كل من يدعي محبة الله عليه أن يزن نفسه على سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وعلى صراط النبي، وعلى طريقه، وعلى هديه. فإذا وجد أن قلبه يعني لين هين عند سماع كلام الله وكلام رسوله، وأنه مطيع لله تبارك وتعالى ومطيع لرسوله، فليعلم أن هذا دليل المحبة، هذا دليل من أدلة المحبة. وكما قلنا المحبة ما بالكم، يعني المحبة يعني ليست قضية نستطيع أن نلمسها ونشمها ونذوقها، وإنما هي قضية معنوية، وهذه القضية لا تظهر إلا في العمل، فهي لا تظهر كظهور إلا في العمل. فإذا وجدنا الشخص مطبق ومنفذ لكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله، وأن يكون هذا عن إخلاص نية، عن إخلاص نية، وإن كنا سنفرد يعني مقام الإخلاص إن شاء الله، عن إخلاص نية وعن هوى حقيقي، وكلمة هوى هذه أرجو أن يعني أن نفهمها، هوى يعني إنه يهوى هذا الأمر وإنه يريد هذا الأمر ويحب هذا الأمر. لا أستطيع أن نفسر المحبة بأكثر من هذا، أنه يميل بالفعل إلى هذا الأمر، وأنه يجد مشتهاه ومرتغاه في هذا الأمر، كما وصف النبي صلوات الله وسلامه عليه محب صلاة الجماعة فقال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. فبين إن محبة الجماعة يعني عبر عنها بهذا التعبير. فالشاهد أن طاعة التي تنبع عن إخلاص وعن ميل حقيقي إلى هذه الطاعة وعن محبة وتعظيم لأمر الله تبارك وتعالى هي المحك، هي المحك لأمر الله وأمر رسوله. هنقف عند الطاعة شوي، لأن في الحقيقة أحيانا بعض الناس تغرهم أنفسهم ويظنون أن كل امتثال يعني ينبع عن محبة، وهذا خطأ أيضا، وهذه قضية أرجو أن نفهمها جيدا. ما كل امتثال ينبع عن محبة، فقد هناك امتثال ينبع عن بدعة وعن تعصب وعن جهل، وهذا ما ينطلق من المحبة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم امتثال الخوارج أنه امتثال في الظاهر يكاد يكون كامل، كما قال النبي صلى الله عليه: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهذا إنسان يعني الخوارج ناس، الرسول يقول أنتم معشر الصحابة يحقر الواحد صلاته إذا عرف صلاته، يعني إذا شاف هذا يصلي في الليل ويحافظ على الصلوات ومجتهد يرى نفسه ما شيء من ناحيته، وصيامه إلى صيامه يشوف نفسه من يصوم مرة بالشهر أو يومين أو ثلاثة، يشوف هذا دائما يعني صوام قوام يحقر نفسه بجواره. ويقول: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فقد يكون الامتثال امتثال بدعي وامتثال عن هوى وعن جهل وعن تعصب، وهذا الامتثال ما هو امتثال محب. فأرجو أن نفقه هذا، أن نفقه أنه ليس كل طاعة لله تبارك وتعالى ورسوله نابع عن محبة، فقد تكون الطاعة نابعة عن تعصب ونابعة عن ظهور ونابعة عن عدم إخلاص نية ونابعة عن جهل وعن بدعة. إنسان يتعصب في شيء فالخوارج تعصبوا وشبطوا زادوا فأنكروا أشياء مما يعني أثبتها الله تبارك وتعالى، أنكروا الشفاعة للمؤمنين واشتطوا في العصاة فأخرجوهم من الدين بالكبيرة، أخرجوا العاصي من المؤمنين بالكبيرة من الدين، وكفروا حكام المسلمين في أوقاتهم، كفروا علي بن أبي طالب وكفروا معاوية وكفروا الحكمين وكفروا المسلمين، وظنوا أنهم هم المسلمون وحدهم، فالشطط أوردهم إلى الهاوية وإلى النار. والرسول يقول: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال يعني: من أدركهم فليقاتلهم فإن في قتلهم يعني أجرا كبيرا. فالشاهد أن ما كل امتثال ينبع عن محبة، بل ينبغي أن يكون الامتثال، ولذلك نقول إن الامتثال ينبغي أن يكون موافقا للسنة والمهتدي من هداه الله، المهتدي من هداه الله، لأن كل إنسان بيقول أنا إيه، أنا على السنة وأنا على الصراط المستقيم وأنا على الحق. وفي الحقيقة هذه القضية تحتاج إلى أن يراجع الإنسان حساباته مع الله تبارك وتعالى ويتق الله عز وجل ويشوف هل هو على السنة حقيقة أم لا. هذه ناحية. إذا هذا أول أمر نستطيع أن نفرق به بين الـ يعني أو نعرف به المحبة الحقيقية، الطاعة، الطاعة لله، الطاعة لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. وكما قلت إن الطاعة هذه مش بالكمية، ما هي بالكمية، وإنما هي بالنوعية وبالصواب، بالنوعية وبالصواب، يعني أن يكون نوع هذه الطاعة في إخلاص لله عز وجل، في تقوى، يكون الأمر نابع عن محبة حقيقية لله تبارك وتعالى وعن تقوى حقيقية لله عز وجل، ويكون نابع عن هداية من الله تبارك وتعالى، وما يكون نابع عن ظهور وعن تعصب أو عن جهل أعمى بالدين. النار بالشهوات، فالشهوات ملأت الدنيا، وما كل أمر أمر الله تبارك وتعالى به هو مما تشتهيه الأنفس، ففي أمور أنا قد محبها من أوامر الله تبارك وتعالى، وفي أمور تكرهها النفوس، ففي بعض أمور تخالف هوى النفس، الصيام في يوم حار، الصلاة في وقت بارد أو في وقت حار، الجهاد في سبيل الله، بذل المال وبذل النفس، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وما يتعرض له الداعي من أذى ومن سب ومن شتم ومن تحقير من الناس، يعني هذه الأمور كلها شديدة على النفس وثقيلة على النفس، وكلها أوامر أمر الله تبارك وتعالى بها. هنا يعني هنا يظهر التعارض بين ما تشتهيه النفس وبين ما يأمر به الله تبارك وتعالى، وهنا تظهر يعني المحبة لله تبارك وتعالى. فكلما كان العبد محبا لله عز وجل كلما قدم أمر الله على هواه، وكلما كان كاذبا في دعوة المحبة كلما قدم هواه ومشتهاه على أمر الله عز وجل. و بالطبع يعني ربنا سبحانه وتعالى اصطفى أناس واختارهم وخلصهم وأظهر كم هم يحبون الله تبارك وتعالى عندما بين تعارض ما يحبون مع أمر الله عز وجل وتقديمهم لأمر الله تبارك وتعالى على هوى أنفسهم. من هذا مثلا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، النبي الصالح يدعو الله تبارك وتعالى بالأولاد فلا يرزق إلا بعد أن يكبر سنه ويرزقه الله عز وجل بابنه البكر إسماعيل، ثم أمره الله تبارك وتعالى بذبحه. هذا أمر، وهذا الأمر شاق وبلاء كما أخبر الله عز وجل وقال إن هذا لهو البلاء المبين. وهذا البلاء يتعارض بل يتضاد مع هوى النفس، فما في أب يهوى أو يحب أن يصيب ابنه بأذى، هذه واحدة، وكل أب يحب ابنه، بل ما في أحد يعني يريد أن يكون ابنه خيرا منه ولا يقدم غيره على نفسه إلا الأب يقدم ابنه على نفسه، وابتلي في هذا. هذا الأمر، الأمر الإلهي، اذبح يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، هذا الأمر الإلهي. وهذه الفطرة البشرية، حب الأولاد، وخاصة من رجل قد شاب وكبر سنه ولا يدري أياتيه ولد غير وهو وحيده وهو بكره، وإن كان جاء إسحاق بعده، فهذا ابتلاء. ولذلك وجدنا من إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أنه قدم أمر الله تبارك وتعالى على هوى نفسه وعلى مشتهى نفسه، ولذلك لما استجاب لأمر الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. فربنا رفع عنه هذا الأمر يعني هذا التكليف لأن المطلوب حصل، المطلوب وهو بيان أن هذا العبد يحب الله تبارك وتعالى، يحب أمر الله عز وجل أكثر من هوى نفسه وأكثر من ابنه، هذا هو المطلوب حصل، حصل بعد أن استجاب لأمر الله تبارك وتعالى. فالشاهد أنه عند التعارض، عند التعارض يظهر تظهر المحبة. ولذلك لماذا حكمنا مثلا على الصحابة وعلى الرسل ومن على شاكلتهم من الصالحين أنهم يحبون الله تبارك وتعالى؟ عندما رأينا كيف تتعارض يعني أوامر الله أحيانا مع شهوات نفوسهم من البقاء مثلا في أوطانهم فيفضلون الهجرة إلى الله تبارك وتعالى، هاجر المسلمون من مكة ومن غيرها مهاجرين الله ورسوله، تركوا أموالهم، تركوا أهلهم، تركوا أوطانهم، دفعوا أنفقوا هذه الأموال في سبيل الله، قتلوا أنفسهم في سبيل الله، ماتوا شهداء، كل هذه الأمور العظيمة ما فعلوها إلا بدافع المحبة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين. إذن عندنا يا إخوة أمرين، يعني اللي يريد أن يزن نفسه وأن يعلم هل هو بالفعل محقق لهذا المقام، مقام محبة الله تبارك وتعالى، وهل هو من أهل هذا المقام أم لا، ينبغي أن يزن نفسه بميزانين. الميزان الأول الطاعة، طاعة الله تبارك وتعالى لطاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله وسلامه عليه. وقلنا إن الطاعة يعني أوامر الله عز وجل، بعض أوامر قد تشتهيها، يعني قد تأتي كده باردة، ويعني باردة يعني أقصد أنها يعني ما فيها شدة على النفس وما فيها شيء، كأن يصلي الإنسان، أن يجتمع بإخوانه، أنه يتونس ويروح ويظن أنه هو جاهد في سبيل الله، هالأمور هذه من الأمور المحببة إلى النفس، يعني قد الإنسان يظن أنه بيعملها وهو يعني ما شايف فيها شيء متعارض مع هوى نفسه. فأقول يعني لله عز وجل، لكن هناك طاعات تعارض هوى النفس، فالطاعة هي هي الخطوة الأولى أو الأمر الأول الذي نزن به محبتنا لله تبارك وتعالى. الطاعة هذه ينبغي أن تكون نابعة كما قلنا عن إخلاص وعن ميل حقيقي وعن إيمان حقيقي بالله تبارك وتعالى، وليست نابعة عن جهل وعن بدعة وعن تعصب، هذه ناحية. الناحية الثانية عند تعارض أمر الله تبارك وتعالى وهو النفوس، إذا استطعنا أن نقدم ما يحب الله تبارك وتعالى على هوى النفوس، نقول عند ذلك أننا بالفعل نحب الله عز وجل ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن هذا المقام، مقام الحب، هو لعله يعني أعظم مقام يعبد به الله سبحانه وتعالى. عرفناه وعرفنا يعني منزلته عند الله عز وجل وكيف نحققه في أنفسنا بالطاعة وبمخالفة هوى النفوس فيما يحبه الله عز وجل. بقي أن نقول بأن هذا المقام ضل فيه أناس كثيرون، وضلال الناس في هذا المقام على يعني أشكال وأنماط. من هذا الضلال الدعوة بلا برهان، والظن إن محبة الله، فلان يقول لك أنا بحب الله، إن محبة الله لا تقتضي طاعته، وهذا من أعظم الجهل، وهذا من أعظم الجهل. ففي ناس كثير يزعمون محبتهم لله تبارك وتعالى كما زعم اليهود وزعم النصارى إنهم بيحبوا الله، يقول لك والله أنا بحب ربنا وبحب الله، ولكن يظن إن المحبة لا تقتضي العمل ولا تقتضي تنفيذ أمر الله عز وجل، وهذا يعني من أبين الفساد، هذا أمر فاسد وبين. وكما يقول الشاعر إن المحب لمن يحب مطيع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا، ما يصير يعني هذه الطاعة يعني مرتبطة مع المحبة ارتباط وثيق. فلا يمكن لإنسان أن يدعي والله أنا أقول لك مثلا أنا بحبك وأنا كذا وأنا كذا، وأنت إذا طلبت مني أمر أو كلفتني بشيء لا أكلف نفسي عناء حتى تنفيذه، فإذا هذه محبة كاذبة، هذه دعوة بلا برهان. فهذا أول ضلال، أول ضلال الظن بأن المحبة لا تقتضي العمل، وهذه بينه. النمط آخر من أنماط الضلال وما وقع فيه كثير من يسمون بالمتصوفة أو الصوفية، وكل سعيهم وجهادهم وكبحهم على هذه القضية، قضية إن هم بيحبوا ربنا ويزعمون أن محبة الله تقتضي الفناء في الله، ويصورون بأن هذا الفناء يعني ذكر الله حتى يفنى الإنسان عن نفسه وعن محبوباته وعن مشتهياته ولا يبقى في ذهنه وفي تصوره إلا الله عز وجل. ولهم في هذا المقام كلام كثير وخبط طويل، وكله من يعني بنات أفكارهم كما يقولون، لا أساس له لا من كتاب الله تبارك وتعالى ولا من سنة الرسول صلوات الله وسلامه. الرد طبعا على هذا إن المحبة مقام حقيقي، وإنه ليس بمؤمن من لا يحب الله عز وجل، من انتفى من قلبه محبة الله عز وجل فهذا ما هو مؤمن ولا حقق شيئا من الإيمان. ولكن هذه المحبة لها يعني لها قيود ولها ضوابط ولها صراط مستقيم يسار فيه، وهذا الصراط يعني بينه النبي صلى الله وسلامه عليه وبينه الله عز وجل في كتابه. فاللي بده يحب الله بده يسير في هذا الطريق، أما أن يحب الله تبارك وتعالى فيشرع لنفسه دينا لم يشرعه الله عز وجل ويعبد الله كما يشتهي وكما يحبه هو، هذا ما أحب الله. بتحب الله سر في هذا الطريق وسر في هذا السبيل. فإذا ردنا على الذين صوروا المحبة بأنها مثلا الفناء في الله أو أن يحب الإنسان كل شيء، فقالوا إحنا بنحب الله إذا بنحب كل مخلوقات الله، فأحب الخنازير وأحب الكلاب وأحب الكفار وأحب كل شيء، قال هذا كله طالع من يد الله عز وجل وكلها مخلوقات الله، نحن نحب كل شيء. هذا الحب الأعمى الذي لا يفرق بين يعني الخير والشر، وإن كانت كلها من يعني تقدير الله تبارك وتعالى ومن خلق الله عز وجل، أيضا حب جاهل وحب أعمى، ما هو مستبصر، يعني ليس بمستبصر، وإنما محبة الله تقتضي أن نحب الله، أن نحب أولياء الله، أن نحب ما يحب الله عز وجل، وكذلك تقتضي أن نبغض ما يبغض الله تبارك وتعالى وأن نكره من يكرههم الله عز وجل. فالله يكره المنافقين ويكره الكافرين ويبغض المعاصي، ينبغي أن نبغض أيضا ما يبغض الله تبارك وتعالى. وأما الحب هذا اللي هو الحب المفتوح هذا لكل شيء لكل ما هب ودب، حتى كان بعضهم يمشي على الخنزير في كله السلام عليكم، هذا أقول هذه المحبة المفتوحة هذه يعني ضلال مبين وليست محبة لله عز وجل. فالله أخبر بأنه يبغض أبو جهل ينبغي أن نبغضه، وأنه يحب محمد ينبغي أن نحبه، وأن الكلب حيوان نجس ينبغي أن احنا نبتعد عنه، وأن الخنزير يجب قتله ينبغي نقتله، وأن هذا العقرب صحيح من خلق الله عز وجل لكن أمرنا الله أن احنا نقتله في الحل والحرم فنقتله في الحل والحرم. أما نقول لا والله أنا بحب الله وهذا مخلوق من مخلوقات الله إذا أنا بحبه، هذا كلام يعني سخيف، وهؤلاء الناس أفسدوا يعني دين المسلمين وعقلية المسلمين وجعلوهم يعني شوية يعني لمم لا يميزون في هذه الحياة بين خير وشر وبين ما يحب حقيقة ومكره حقيقة. فهذه المحبة العمياء هذه ليست محبة حقيقية لله تبارك وتعالى، هذا أيضا جانب من جوانب الضلال. كذلك من جوانب الضلال في هذه القضية إنكار المحبة، يعني للأسف أن بعض الناس لما يعني قرأ مثلا كلام المتصوفة في الحب والحب وإن احنا بنعبد الله تبارك وتعالى حبا لذاته لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، أنكر هو مقام الحب، يعني رد عليهم برد بدعي أيضا، هذا خطأ. فينبغي دائما إن إذا كان الخصم مبطل وعنده حق يعني عنده بعض الحق ينبغي ألا ترفض الحق الذي عنده. فكثير من الناس للأسف أيضا أنكر مقام الحب لله تبارك وتعالى وظن بس ما في إلا خوف ورجاء، هذا خطأ. فنحن نعبد الله تبارك وتعالى، نعبد الله تبارك وتعالى محبين له، خائفين منه، راجين لثوابه سبحانه وتعالى. فمقام المحبة مقام حقيقي. وما عبد الله عز وجل من لا يحب الله عز وجل. والطاعة المجرد عن الحب ليست بطاعة. هذه ناحية مهمة جدا، الطاعة المجرد عن الحب هذه ليست بطاعة، بل لا يحبها الله عز وجل، لا يقبل الله تبارك وتعالى الطاعة إلا من عبد محب لله عز وجل. ولذلك رد الله عز وجل صلاة المنافقين وصدقة المنافقين لأنها عن كراهية، كما قال تبارك وتعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهذا اللي جاي يصلي هذا صلى، يعني المنافق صلى، لكن لما كانت صلاته لا تنبع عن إيمان وعن محبة لله عز وجل فهي ما هي مقبولة عند الله. وكذلك قد يتصدق بعض المنافقين ولكن صدقتهم لما كانت يعني لم تنبع من إيمان ولم تنبع من محبة لله ولدين الله عز وجل فهي صدقة مرفوضة. فإذا أقول ضل أيضا بعض الناس في قضية المحبة إذ أنكرها عنادا للمتصوفة مثلا وكلامهم، وقال لك إن عندهم بكذا نروح في الطرف الثاني. لا، ما يصير. ينبغي أن نحق الحق وأن نبطل الباطل وأن تكون الموازين التي نزن بها هي كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلوات الله وسلامه. هذه يعني جمل ما هي مفصلة طبعا، ما في مقام للتفصيل للضلال في هذا الباب. ناس ضلوا إذ ظنوا أن المحبة لا تقتضي العمل وهذا خطأ. ناس ضلوا إذ أخذوا المحبة يعني لكل شيء مما خلق الله تبارك وتعالى غير مميزين بين ما يحبه الله ويبغضه الله عز وجل، وابتدعوا في المحبة طرقا لا يحبها الله عز وجل كذكر مبتدع أو حالات ووجد وذوق، وهذه تعبيرات صوفية مبتدعة ظنوها أنها تقربهم من الله وفناء ونحو هذا. هذه كلها بدعيات يعني ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وكذلك ضل ناس إذ أنكروا هذا المقام وظنوا أن العبادة ينبغي أن تكون عبادة وبس وطاعة فقط. لا، ينبغي أن تكون عبادة نابعة عن محبة لله تبارك وتعالى وتعظيم لشأن الله عز وجل. أرجو أن أكون بهذا قد أجملت هذا المقام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحققه لي ولكم، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب استغفر. وعلى كل حال بالأسئلة يمكن تبين. نعم. تعارض الأمر هذا هو الذي نقول إذا ترك النوم الذي يحبه من أجل الصلاة هذا دليل محبة. كيف؟ وكذلك إذا أنفق المال الذي يحبه في سبيل الله هذا دليل المحبة. نعم. نعم. ما هو الخوف والرجاء أيضا يعني ينبغي ما قلنا أن احنا ما نفصل يعني هذه المشاعر التي تكلمنا عليها الخوف والرجاء والحب يعني ليست أكوام يعني بصل وبطيخ وثوم تقدر تفصلهم، هذه قضايا مختلط بعضها مع بعض وهي حالات. نعم. قالوا ما في خوف بس محبة فقط. قول خطأ هذا. أحسن. ومحبة أيضا. شايف كيف؟ ومحبة كذلك. يعني ثلاث أشياء الآن أصبحت يعني ينبغي أن نخاف وأن نرغب وأن نحب الله تبارك وتعالى. كل هذه مشاعر أو يعني حالات واجبة لكل عبد مؤمن. أما هم أنكروا الخوف، قالوا اللي خاف من الله هذه عبادة العبيد، واللي يرغب هذه عبادة التجار بيفعل شيء وبده الأجر، ولكن احنا بس نحب الله. وبعدين محبتهم لله وصلتهم إلى أنهم يحبوا كل شيء الشر والخير هذا خطأ. هذا بقى بالممارسة، هذا كلامك جيد بالممارسة صحيح. الإنسان أول ما يبدأ بالطاعة اللي هي تخالف هوى النفس يجدها ثقيلة وشديدة على النفس، ولكن إذا مارس الشيء بعدين يحبه، كما كان مثلا الرسول يقول يا بلال أرحنا بالصلاة، يشعر فيها براحته، شايف كيف؟ ويقول الرسول وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني عندما يصلي يبقى الركوع والسجود والقيام بين الله أحب شيء إليه، شايف كيف؟ هذا يأتي بإيش؟ بالممارسة، بطول الممارسة والملازمة يحب الإنسان هذا. نعم. آثار المحبة في الحقيقة هي الطاعة، وحنتكلم عنها إن شاء الله الأسبوع القادم. هذا أعظم أثر للمحبة اللي هي الطاعة، وأتكلم عن بعض الآثار الأخرى إن شاء الله في الأسبوع القادم بحول الله. نعم. بالأمر معروف والنهي عن المنكر. والله شوف انك لا اعتقاد بانك يجب عليك ان تنكر المنكر، ان تعتقد هذا، طبعا هذا واجب، واجب اعتقاده. ان تفعل ايضا واجب، والفعل دائما في حدود الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعت. وبيان يعني حدود الانكار وطرق الاستطاعة هذه قضية طويلة، و يعني بدها جلسات. نعم. كيف النفي؟ طبعا ما يدي من الطاعة، ما هو النفي طاعة، ليس كذلك؟ يعني في طاعة واجبة وطاعة مستحبة، فالطاعة المستحبة دخلة في دخلة في المحبة لا شك، لأنها من الطاعة. نعم. ان شاء الله حنوفق بينهم عندما نأتي الى الاخلاق مع الناس. الاخلاق مع الناس كيف نتخلق مع الناس ان شاء الله حياتي تفصيل هذا بالتفصيل ان شاء الله، بس احنا الان مع الله، خلينا مع الله النهاردة. ان شاء الله سيجي. بسم الله الرحمن الرحيم.